ينطلق اليوم فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الإقليمي لمسرح الطفل بمؤسسة الطفولة تحت عنوان تأثير وسائل الاتصال على التواصل. من خلالها يتم تجميع نوادي المسرح بمؤسسة الطفولة بولاية سيدي بوزيد، ويعيشوا 3 أيام على وقع احتفالات تنشيطية ترفيهية ومسابقات في العروض المسرحية. باش يكون المنطلق اليوم بداية من الساعة 9 من خلال تنشيط للأطفال، وحدود الساعة 2:30 مساء باش تكون الندوة الفكرية تحت تأثير وسائل الاتصال على التواصل، ويؤمنها كل من الأستاذ هشام العامري والأستاذ فرح عبدولي أخصائيين التنمية البشرية، إضافة إلى مطارحات شعرية، تدخلات شعرية من الشاعر محمد العميري جلالي، ثم حفل تكريم لإطارات المركز اللي أحيلوا على شرف المهنة. وهذا من عادات المركز أنه لابد من تكريم الناس اللي خدموا وناس اللي بذلوا مجهود في العمل الطفول. اليوم الثاني إن شاء الله باش تكون فيه بداية العروض، الحصص الصباحية باش تكون كلها حصص تنشيطية، والعروض تنطلق بداية من الساعة 2 بمشاركة كافة مؤسسات الطفولة بولاية سيدي بوزيد اللي هم مشكورين على المجهود اللي بذلوه، المجهود اللي انطلق منذ شهر أكتوبر في التحضير والاستعداد ليتوج من 8 و9 و10 أفريل في خلال هذا المهرجان الإبداعي للطفولة. المهرجانات بصفة عامة في مؤسسات الطفولة ماهيش بالشكل اللي نطمحوا له أن تكون، يحاول مركز من سيدي بوزيد أن يخلق الاستثناء ويخلق الاختلاف من خلال تبني هذه التظاهر تحت تدعيم بطبيعة الحال وزارة المرأة والأسرة والطفولة اللي هي المساهم الرئيسي في المهرجان وتحت إشراف المندوبية الجهوية. إن شاء الله باش تكون العروض مقسمة إلى يومين، يوم السبت ويوم الأحد. يوم السبت باش يكونوا عنا 6 عروض وباش يكون فيهم العرض مؤسسة الطفولة وخاصة مركب الطفولة بالرقاب وبعنوان مسرحيته ليلة فاصلة، ثم تكون العروض مواصلة العروض يوم الأحد لتتوج مساء الأحد بحفل الاختتام وتوزيع الجوائز.